الإسلام، نعزل في الإسلام، وما حكم تناول أدوية المانعة للحمل؟ ما غرض العزل؟ قبل الجواب عن هذه الأسئلة الثلاث، أريد أن ألفت النظر إلى أن السائل كتب إشارة استفهام بعد كل سؤال، الإشارة الإفرنجية، وهي التي تكتب على طريقة البدء باليسار إلى اليمين. الصواب حينما نكتب بالعربي أن نبدأ باليمين اليسار، مش هيك نمشي؟ فإشارة استفهام بدها تبدأ من هون وهيك، مش هيك؟ هذا أدب من آداب الكتابة في الإسلام. وشو اللي رجح أنه نبدأ باليسار اليمين؟ هو اعتيادنا الكتابة الإفرنجية. وأظن بقى يمكن هناك من يقول شو الشدة يا رسول الله، من ساعة أنتوا عم تنكروا الشدة في جواز المسعى على الجوربين والشروط اللي وضعوها في سبيل ذلك. نحن نقول هو ما في شدة، لأنه هي عملية واحدة، أنت بدك تكتب إشارة استفهام، فبدل ما تبدأ على الطريقة الكافرة اليسار اليمين، دار اليمين يسار، السعر واحد والكلفة واحدة والنتيجة واحدة، فما فيها شدة، وإنما هو توجيه. وهذه ذكرى، وهذه لها كمان يعني أمثلة أخرى، ولا بأس من استفراد إلى شيء منها. ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، مثلا تأتي في صلب السطر في تضعيف السطور جملة يركز فيها المؤلف أو القارئ، فيضعون خطا أفقيا من أسفل، هذا خطأ إسلاميا، يجب أن يوضع من أعلى. عرفتم هذا الأسلوب؟ الخط الأفقي الذي يوجد في كثير من كتب العويصة في بعض العبارات، يجب أن يوضع هذا فوق العبارة لا أسفل العبارة. فوضع الخط من أسفل العبارة طريقة أجنبية، وضع الخط فوق العبارة طريقة سلفية حديثية. علماء الحديث هم الذين يضعون هذه الإشارة، ولكن كانوا سابقا يضعونها ما يشبه خط هكذا، ثم خط إلى فوق، ثم خط طويل هكذا. فهذه آداب يجب أن نهتم بها. أعود الآن إلى الإجابة عن السؤال. حكم العزل في الإسلام، يختلف الحكم باختلاف العازل الذي يتعاطى العزل، وتفصيله ليس هذا مجاله، لأنه عندنا أسئلة كثيرة. وإنما إذا كان العزل لعذر شرعي أو لسبب شرعي فهو جائز، وإذا كان لسبب غير شرعي فهو غير جائز. وبهمني التحدث الآن باختصار عن النوع الأخير، وهو إذا كان الدافع للعزل سبب غير شرعي، وهو خوف الفقر. زيد من الناس معاشه 200 ورقة، إجاء أول ولد وثاني ولد وثالث ولد، ولا يزال المعاش هو بفكر بهذا على الطريقة الإفرنجية الأوروبية التي لا تؤمن بالقضاء الله وقدره ولطفه وتدبيره لخلقه، بيعمل حساب وبيضرب كما يقال أخماس في أسداس، في هذا هلا صار عندي ولدين ثلاثة والمعاش هو، بكرة بيجي 5 6، منين بده يجيب لهم يدبر له معيشتهم؟ هذا طبعا كلام يجول في نفوس كثير ممن يسمون بالمسلمين، وقد يكون قسم كبير منهم مسلمين جغرافيين. فيجب أن يعلم من كان منهم يريد أن يعلم أن هذا التفكير لا ينبغي أن يتردد، بل لا ينبغي أن يخطر في بال المسلم إطلاقا، ما دام يعتقد قول الله تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وما دام يعتقد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المسلم الذي يؤمن بهذه الحقائق الإلهية لا يفكر أبدا بما سيأتيه من ولد وما خبئ له في الغيب من راتب أو من وارد. ومن العجيب في مجال تقدم أعود إلى إتمام البحث السابق، فالمسلم الذي يؤمن بهذه الحقائق الشرعية كما ذكرنا ما ينبغي أن يندفع بدافع العقيدة الجاهلية التي لا تؤمن بقضاء الله وقدره، والتي كان من آثارها ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم من وأد المشركين البنات، فجاء وعظ الله في قلب المسلم حين يقول في الآية الكريمة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فهنا وإياكم نحن نرزقكم وإياكم نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالذي يعزل بهذا القصد هو يصنع ويعمل عمل الجاهلي الأولى، ولكن ما فارق بسيط، ذاك الجاهلي لم تكن المدنية في ذلك العصر ساعدته على العزل المقنن المنظم، ولذلك فكان يقضي وطره ثم تذهب زوجه حاملا فيضطر أخيرا إلى قتل الولد خشية إملاق. أما اليوم فبسبب الوسائل التي يسرها العلم، وكثيرا ما يسر العلم وسائل هي ليست من مصالح الإنسان بل هي من مفاسده، وهذا أمر لا يحتاج لبيان. فمن ذلك مثلا الوسائل التي تتخذ بالنسبة للمومسات أن لا يتأثرن بالمرض المعدي الزهري، فهذه طبعا لولا هذا العلم زعموا لما انتشر الزنا بين النساء بسبب مثل هذا التشريع في حفظهن من أمراض المعدية. كذلك وجدت الوسائل اليوم التي تحقق للإنسان العزل وكأنها طريقة أوتوماتيكية مضمونة في كثير من الأحيان 100%. فيجب أن ننظر ما الذي دفع هذا الإنسان المسلم إلى العزل، إن كانت هي علة خشية إملاق فهو ملحق بالمشركين الذين كانوا لا يؤمنون بقضاء الله عز وجل وبقدره. ومن العجيب الذي يغفل عنه هؤلاء الناس بسبب بعدهم عما يهمهم من شؤون العلم، تجد الرجل الفقير ذا الراتب المحدود تجده مع ذلك الله يرزقه الولد بعد الولد والراتب هو، لكن مع ذلك الأولاد عايشين، الله متكفل رزقهم لأنه قال إنه هو الرزاق. نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مصداقا لهذه الآية الكريمة. ثم قد يتظنن بعض الناس يا أخي هذول إذا مات أبوهن مين يعيشون، فينسى أو يتناسى، وظني أن الكثيرين منهم ينسى ويجهل أن كبار المخترعين وكبار العلماء أصلهم فقراء، كبار المخترعين وكبار العلماء أصلهم فقراء، وقد يوجد فيهم أيتام، وقد يوجد فيهم عبيد رقاء، مع ذلك صاروا بعد ذلك من كبار العلماء. ينسى الناس هؤلاء هذه الحقائق، وهي حقائق كونية واقعية، ثم يلجأون إلى وسائل لا تفيدهم، كما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في حديث ثابت. جاء رجل إلى الرسول عليه السلام وهو جواب سؤال سبق، سبب شرعي لجواز العزل. جاء رجل إلى الرسول عليه السلام يقول عنده جارية أي عبدة، وهو طبعا يطأها ولا يريد أن تحمل منه، فهل يجوز له أن يعزل عنها؟ قال لا عليك ألا تعزل، وما كان مقدرا فسيكون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الحديث. جاء الرجل بعد مدة قال يا رسول الله إن جاريتي حملت. قال له ما قلت لك إن ما قدر سيكون؟ يعني غلب الرجل على أمره فسبقه الماء وراحت حاملة منه. إذن القدر هو غالب، وحتى بعض الوسائل كما قلت أشرت آنفا، بعض الوسائل الطبية العلمية اليوم على التعبير العامي بتخاوز ما تنجح، يعني ليش؟ ليمشي قدر الله رغما عن الناس، رغما عن إيش؟ حيالهم ووسائلهم المادية. الخلاصة، فالعزل يجوز إذا كان الباعث عليه شرعيا، كمثل السبب السابق وهو جاري ما بريد تحمل منه، لأنه إذا جابت له ولد وقد يضطر إلى أن يبيعها فتصبح إيش؟ مباع وله ولد منها، وقد أسباب أخرى لا يحب أن تحمل منه مثل هذا الولد، فالرسول عليه الصلاة والسلام تباعد الصحابة مثل ذلك. هو لا، إذا كان هناك رأي طبيب مسلم بأن الحمل يضرها هذا يعتبر عذرا شرعيا. ما حكم تناول أدوية المانعة للحمل؟ هذا السؤال يعطف على السؤال السابق ويؤخذ الجواب عليه. ما غرض العزل كذلك؟ العزل بالجاهلية معناه الإيماء غالبا من المسجد المسجد.